Thank you. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخلها ليوم القائم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهلنا. وبعد أحداث المكان تطيب جميع الرغبة والشهوة وتذوقت من الجنة ما قعدنا ولا نبيها. أسأل ربي تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته السميع العلى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وجميع الطعام. أسأله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، أن يجنبني وإياكم كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الكرام، لقد كنا حدثناكم في الخطبة الماضية عن جملة من أسباب المغفرة، لا لشيء إلا لأننا في شهر المغفرة، ومن لم يدرك المغفرة في شهر رمضان فأنى له أن يدركها في غيره من الأوان. عباد الله، سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم ارتفع على المنبر فجعل يقول آمين آمين آمين، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم بكلمات لم يكونوا يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه قال صلى الله عليه وسلم أنا إنه قد أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله النار فأبعده الله قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم آمين يا محمد، ومن أدرك أدرويه عند الكفر أو أدرك على الهدى ولم يغفر له فأبعده الله قل آمين. قال آمين. قال يا محمد من بجود عنده فلن يصلي عليك فأبعده الله قل آمين. فقال صلى الله عليه وسلم آمين. شهد المقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع دعاء المؤمنين عليه الصلاة والسلام من أدرك رمضان من أجهره الله عز وجل أبيحت له مرة أخرى فرصة عشر رمضان فلم منها كثيرة كثيرة كثيرة، فلم يفضلوا فأبعده الله، أدخله الله نارا فأبعده الله، قل أمين. فقال صلى الله عليه وسلم أمين لا إله إلا الله، دعاء يدعو فيه سيد الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام، يؤثر عليه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ما أعظم هذا الدعاء، ما أجل هذا الدعاء، ما أقرب الإجابة إلى هذا الدعاء، عباد الله. فهل نكون من هؤلاء الذين يكرمهم الله عز وجل المرة تلو الأخرى بأن يعيشوا رمضان، بأن يحفظوا رمضان، بأن يشهدوا النفعات والبركات، غير أنهم لا يزالون المغفرة إلا بالذات وإلا إليك راجعون. معاشر أكرم، أردت الخطبة الماضية وفي هذه الخطبة بإذن الله تعالى أن أراعيني في وأن أهدف بعد ذلك في أذانهم بكلمات طيبات مباركة فيها الحمد على أسباب المغفرة وعلى التشبث بها والتمسك بما فيها. عباد الله، ذكرنا لكم بفضل من الله بعض من أسباب المغفرة التي ينبغي أن نتمسك بها وأن نعمل بها، لعل الله عز وجل أن يجعلنا عنده من أهل المغفرة، أن يجعلنا عنده من أهل الجنة، أن يجدد النار وتلكم هي الغاية وذلك هو المقصد. فمن صحصح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولا حياة الدنيا إلا متاع الغرور. معاشر الكرام، وجدت إن شاء الله عز وجل في هذه المعارك الطيبات أن أحب نفسي وإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي على أسباب أخرى هي من أسباب المغفرة، وهي أسباب إن شاء الله تعالى يسيرة على من يسمع الله عز وجل ذلك عليه سهلة بفضل الله تبارك وتعالى. لا تحتاج إلى كثير المعاناة، لا تحتاج إلى بذل الأوقات، لا تحتاج إلى جهاد وبذل الأموال، ولا إلى تنقل من بلد إلى بلد. ما أسهلها، ما أيسرها على من يسمع الله تبارك وتعالى ذلك عليه. فالأعلم قلوبكم والأعلم أسماعكم يا رسول الله. عباد الله، من اعظم واجل اسباب المغفره الوضوء. اي والله الوضوء، عمل السحر، عباده الصوره فيها من الاجر الله تعالى بها عليه. بل الوضوء من اعظم واجل اسباب ليله مغفره الله تبارك وتعالى. عباده الله، في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه، خرج كل خطيئه كانت قد اصابتها عيناه مع الماء او مع اخر امر ما. فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه مع الماء او مع اخر امر ما. فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئه كانت قد مشت اليها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر ماء حتى تخرج نقيا من الذنوب. الله اكبر. استحضر هذا الفضل، استحضر هذا الاجر، استحضر هذا الخير وانت تدعو الله. لابد ان تشعر بهذا الحق الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، الحضاره المكروه تخرج مع تلك القطرات التي تغسل بها يديك، تغسل بها وجهك، تغسل بها نفسك، تغسل بها شيء، تخرج الحضاره المكروه. فاذا انتهيت من وضوئك ان شاء الله تعالى خرجت من وضوئك صافيا نقيا طاهرا من الذنوب قد ذكر لك ذنبك باذن ربك ومولاك سبحانه وتعالى. عباد الله، يؤكد هذا الامر حديث الحوار رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه. قال عباد بن عفان رضي الله عنه يوما وقد اتي بوضوء، الوضوء هو الناس الذي يتوضا به، وقد اتي بوضوء، قال ان الناس يتحدثون بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ادري ما هي الا انني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوء هذا. ثم قال من توضا نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا اله الا الله، من توضا نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالامر الاول الوضوء ايها الناس، ان تتوضا كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم توقع لاحقه وهو هذا يتعلم والسيد كيف تتعلم صفة وضوءه وكيفية وضوءه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم حتى إذا توضأت إن شاء الله تعالى مهتم في يده متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم دينك المغفرة والموت من أهلها بإذن الله تبارك وتعالى. الأول من أسباب الحصول على المغفرة أي مدى المشي إلى الصلاة والبخل في كل مدى أن تسير إلى الصلاة بعد الوضوء وأن تبخل ما شاء الله عز وجل أن تكون في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة ثم أخبر لنا صلى الله عليه وسلم أن توضأ في أحسن الوضوء ثم أتى بيت الله عز وجل كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة حسنة وبتلك الخطوة تبحث فيها كل خطوة كان له بها حسنة وهذه الخطوة نفسها تبحث فيها عنك خطيئة بإذن الله تعالى فتطور كمية الخطايا وكمية الذنوب التي تبحث بهذه الخطوات بإذن علام وعلام الغيوب عباد الله. نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبر أمرا فقال لا يخبرهم بما يرصد به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إسباب الوضوء على المكاره سبق معنا وخاصة إنك وضعت في لحظة صعبة شديدة شديدة الضغط مثلا إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط فذلك الرباط. شهد المقال قوله عليه الصلاة والسلام أن أدلكم أو أن أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ثم قال صلى الله عليه وسلم إسلام الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الله أكبر وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة تجلس وأنت تقوم بالصلاة تجلس عليك ربما تمر صلاة أخرى. لا تغفل لا تغفل لا تغفل أهل الإيمان لا تغفل على المؤذن والإمام لكنك تنقض بصدر رحمك تنقض الصلاة بعد الصلاة لأنك في صلاة ويوجد لك الصلاة من تمر الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسك لا تجد في مجلسك لا تجد في مجلسك كما أخبرك بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلامه عليه عباد الله. ومن أعظم أسباب هذه المغفرة تلك الأذكار بعد كل صلاة. أخبرنا أيضا المخصوص الذي لا يطلق عليه إذ هو إذا وحي الوحى صلى الله عليه وسلم فإذا جلس عنه بعد صلاته فسبح 33 وحمد 33 وكبر 33 قال الله عز وجل فتلك 99 ثم قال لكم 100 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غفر الخطايا وإن كانت بنت بلد بحر وفي لفظ صحيح غفر بذنوبه وإن كان أكبر من ذلك البحر البحر صحيح أن يكون كثير ويكون المحطة كبيرة مخيفة. هذا هو السبب يعني شيء كثير رهيب مروية من ذلك ولو كان الذنوب مثل جبل البحر بل أكبر من جبل البحر في كبرها ستوفر بإذن الله تبارك وتعالى إذا ذكر الله هي أكبر ما إكراه ما أسلمها ما أحسنها ما أحسنها على الإنسان سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 تقول جلال الله لا إله إلا الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير توفر الخطايا وتوفر الذنوب والفساد بإذن رب الأرض والسماوات وإن كانت خطايا وإن كانت ذنوب مثل بل وأكبر من دبل البقر كما تقدم في حديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فهذا أسكت. ومن أجل وأعظم ما تؤمر به الذنوب والخطايا أن يذهب العبد إلى صلاة الجمعة مع أدب الجمعة ومع أدب الجمعة الخطبه الفاضيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يعني حين بين الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات فيما بينهم اذا اجتنبت الكبائر اذا اجتنبت الكبائر اسمعوا كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه الى الجمعه فان ذلك مشروط باجتناب الكبائر اولا ولكن ذلك مشروط ايضا بمراعاه اداب الجمعه من تذكير والتمهل والقتال والجهاد والتقيد كما قال رسول الله عليه وسلم من ذكر وذكر وغسل وغسل واتى الجمعه وتقيد من طيب اهله ولم يبادر بين الفجر وصلى كل منه ثم انصت الى الايمان اذا دخل غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفي رواية صحيح غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى والقيام اداه ثلاثه ايام عشره ايام كامله تنفق الى الذنوب والفضائل باذن الله تعالى لمن ذكر الجمعه لمن تهدد باداب الجمعه لمن عرف للجمعه قدرها ومن بلدها فتأدب وتهيأ للجمعه وفعل ما ذكرناه في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ينفق له سبعه ايام بل وعشره ايام كامله كما ذكرنا في احاديث نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عباد الله. فمن اجل واعظم اسباب ليل مغفره الله عز وجل ان يجد الانسان بالحب فلا فيصبر ويحتسب ولا ينسى ولا يخلع. فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى ام السائل رضي الله عنها وارضاها فوجدها محزونا فقال لها يا ام السائل ما لك تزوجين ارجعي اشتري الحمى ما لك تزوجين. فقال يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيها دعت بسرعه الحمى الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاه والسلام لا تذوق الحمى فانها تذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد والذهب والفضه. الحمى تطهر ويطهر الحمى تذهب من تذهب بالخطايا باذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما كان اعظم من الحمى من انواع الامراض من انواع الاسقام فقد ثبتت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب منها حديث المصطفى الكريم عليه افضل الصلاه واداء التسليم ما اصاب عبدا هم ولا حزن ولا وطن ولا تصبر حتى الشوكه يشاف الا كفر الله بها من خطايا لا اله الا الله. لمن صبر لمن احتسب فيه من اجل الله تعالى فيه من تكفير الخطايا والذنوب هنا هو الظاهر والتحيه لهذه الاحاديث. نعم الامراض الاسقاط الاحزان الهموم الغموض التي تنزل بالانسان تكفر الذنوب تكفر الخطايا باذن الله سبحانه وتعالى تكفر الخطايا كما سمعنا في احاديث الصبر لو قال حتى الشوكة يشاهدها إنا كفر الله بها الخطايا فتصبر عباد الله على أولى الاحتيالات التي تنزل بها فإذا صبرنا واحتفظنا الأجر عند ربنا مولانا كان لنا من الأجر الشيء الكثير وكان ذلك مكفرا لذنوبنا وخطايانا وما أكثرها ولولا هذه ولولا هذه الابتلاءات ولولا هذه المصائب كما قال في مراته في نساء البلد لولا المصائب لما أردنا الآخرة كما في الحديث. أن يمكن لواحد منا أن يفرح بصلاته وأن يجرؤ على أن يقول إن صلاته كاملة تامة كما يحب الله يرضى هي التي تنجي يوميا. أن يمكن أن نفرح بما نتصدق به من واجبات أمنا مع شرك الأنفس. هل يمكن أن نفتخر بعبادات فعلناها وفيها من النقص وفيها من الشيء وفيها من العيب شيء كثير هل يمكن أن نفتخر بها؟ لولا المصائب لو أردنا الآخرة كما في الحديث. أقول لكم والحمد لله الذي بنعمته من الصالحات. الحمد لله حمدا يوافي نعما ويدفع نقما ويكرمه مزيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله خلق مضى علم وعلم وان الذين فيه اول. واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المكرم خاتم الانبياء وامام الاتقياء صلى وسلم عليه رب الارض والسماء. وبعد احبتي الاخيار فانني نظرت في حالتي او في حالي وحال غيري من الصائمين فوجدت الناس عزوما على ثلاثه اقسام. فمنهم من دخل في اجواء رمضان منذ بدايه وهو بفضل الله تبارك وتعالى ثابت الى هذه اللحظه. ورايت من لم يدخل في اجواء رمضان الى الان هو يزوج مع ان كل ما قال المصورون احذروا صوما فانما دمتم من جنود الجن لم يدخل في اجواء رمضان يزوج يؤذن ولعله شغلته دنياه ولعله قد شغله وطاعه الله به وطاعه. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا بين العظيمه قطاع الله وان اختلفت اشكالهم وتبدلت هيئتهم فهم كثيرون يقطعون رقيقك الى الله بافلام بمسلسلات بكتشات باشغال بمباريات بكذا بكذا. فانت مشغول الى الان لم تنتبه الى ان اكبر منك رمضان قريبا لم تنتبه الى ان رمضان صيام ايام هي ايام معدودات رب الكعبه سبحانه وتعالى. اذا من الناس من دخل في اجواء الهدايه وهو ثابت بفضل الله تعالى. اسال ربي عز وجل ان يثبت هؤلاء جميعا انه لا يدافع القادر عليه. ومنهم من لم يدخل الى الان لعله يشغل لعله يثبت لعله يتصل. ومنهم من دخل بفضل الله تعالى في اجواء غير انه اصيب بالنجوم وبكثره في هذه الايام طعمت همته قتلت عبادته نقص الله عنه فتور مرض ولا سقر ولا بلاء ورب الكعبه. عباد الله فالى هؤلاء جميعا اقول من بركات هذا الشهر ومن رحمات الله عز وجل بنا ان هيا لنا اوقاتا عظيمة مباركة يعظم فيها الأجر يعظم فيها الثواب تعظم فيها الحسنات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. إنها العشر الأواخر من رمضان إنه ثلث الآخر. إن قسمنا رمضان إلى ثلاثة أثناء ثلث الآخر. إنما الأعمال بالخواتيم. فمن في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. وثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل عليه الحشر شد اسفاره واحيا ليله وايقظ اهله بابي وامي ونفسي ونبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله اعمال كثيره يضاعف اجرها يزيد ثوابها في هذه الايام وليالي الاحرار غير ان لم يوصي نفسي وأوصي الحاضرين والحاضرات بعبادات قد نوفيها مع دلالتها وعظمتها بغض النظر عن العبادات المعروفة من اعتكاف وصدقة فطر ونحوها من العبادات. أوصي بعبادتين هاتين الأولى الرحمة بالضعفاء والله وما أكثر في مجتمعنا وقد تزايد عددهم كما لا يخفى عليكم الضعفاء الفقراء المحتاجون لا بد لهم من مزيد عنايه من قبلك ايها الناس. واسمع اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله سرور تدخل على المسلم. الله اكبر ان تدخل السرور على الدنيا فكيف لو كان هذا المسلم يتيما او فقيرا او مسكينا او صاحب حاجه فلا شك ان الاجر يتضاعف ولا شك انك تكون اكرم الى ليل محبه الله تبارك وتعالى. احب الاعمال الى الله سرور تدخله على المسلم. عباد الله، شعور ولد الشريف مثلا هل يشق عليك ذلك؟ نحن نحكم واحد قد تبشر ولد الشريف فقير يتيم يتيمه فقيره مسكينه، واحد شنو ولد الشريف كيف؟ عندي زوج ثاني ديروا هذا الثالث يبارك الله، عندي خمسه ديروا هذا الثالث، عندي عشره ديروا 11 شو حيطلع؟ بارك الله فيك يا شيخ الله ويقبل على اكثر من ذلك ما شاء الله تبارك الله. يوم العيد هذا من الاذكار المفروض الشيخ ابن الدرحاني الذي لا تشتكي فيه امره بين فينا والدك وتراحمه وتعظمه كذلك في جسد واحد اذا اشتكى منه عضو ابتداء الانسان او الجسد بالسهل والحمى. ودائما لابد ان نذهب الى ان بعض الناس والله ما يشكي والله ضيق والله ضيق يحسبهم الجاهل واهلياء ان يتعبوا تعرفهم باسمائهم لا يسالون الناس الحال كلمه يسالهم كلمه يتوجه هل يسالون شعورهم والبعث عليهم حكمه الله بينهم ابدا تفخر واحد ابدا. اذا هذا من اجل الصومال من اعظم انواع الطاعه تفرغها واهتم بها لسان ذلك حكمه الله فانك لا تدرس ما لا يعلم به يكون الله هذه العباده الاولى من ذكرتها مش من ذكرتها خالص. العباده الثانيه حكمه الله اماطه الاذى عن الطريق. عيب علينا معاشر اهل الاسلام ونحن امه الطهاره ونحن امه الطهاره صار يوم الضحيه في الزمن في الوزن والاداره والتغير في جد الملائكه علم الملائكه لنسمح العباده به عليه الصلاه والسلام طهروا اقوالكم فكيف نقول في القران؟ شوف السياسه لولا ان تشق على امتك لامرته بالسواك عند كل صلاه عند كل وضوء السواك هو الطهاره من فمك فرضت من الله تطهير فمك قال تطلق عليه وسلم طهروا هذه الاجساد طهرها الله طهروا الجسد قال الله عز وجل وثيابك فطهر تطهر ثيابك. قال صلى الله عليه وسلم فانظفوا افئدتكم فان اليهود لا تحبوا افئدتهم تميز عظيم لاهل الاسلام وليس العكس نتميز بهذا الخير نتميز بالطهاره والمظافه عباد الله طهروا افئدتكم فان اليهود لا تنظفوا افئدتكم فان اليهود لا تنظف افئدتها هل كلها اقوال ثابته عن نبينا الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبه الايمان ما اعظم شعبه الايمان لا يمكنك ان تدخل الجنه من غير ايمان. هذا الايمان عظيم له شعبه له حصانه وسكان بضع وستون او بضع وسبعون شعبه أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحلال شعبة الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة تنهي الدم عبرا تنظر نفسك ومن النبي هذا من النبي حتى تنظم غنمك إن قطع غنمك في القضاء ما قلت لك أن تقول لك أن تقول أنا أهل أجر صدقات عظيمة جدا من خبرة الإيمان أكثر من هذا عمل عمل يمكن والله العظيم في فرصة الحي ساعة من شهر شيء وتدعي بعض الأذى عن الطريق ممكن ربي عز وجل يغفر لك الذنوب كلها وعن كلمة أسباب الأكثر ممكن ربي عز وجل يدخلك الجنة ليس ذلك غريبا وليس ذلك شاشا على الله بل قد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقدم في الجنة يتباعد في الجنة من شجرة قطعها على ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين كانت شجرة مضية في الطريق واحد الطير واحد الأكبر واحد يتفزر فيها الزرع واحد يخرج بعيد واحد كذا الناس واحد ما يهتم اهتم لها حتى نزعها عن طريق الناس شكر الله له صديقه ألحقنا بالله عز وجل فعسى الله احنا لازم نحلل في ذكر المناسبات والهمة ان شاء الله تكون والناس حتى الخير وحتى الحسنات وحتى المصدر من الدروب والسيئات نشجعه. ولذلك بدرنا حسن الماضي يوم منها يقول دين الحمد في الله في الأيام الأخيرة من الله هل سنة حتى الخير كيف تشعر تصنى السلطات المحلية تصنى البلدية تصنى الناس مساجد من هنا من كنا نسعد المبادرة نوسع المبادرة ونشوف الله من براحة النزعة وراح تكون مسافة قريبة بما يتعلق بأن في أول رمضان لكن احنا كنا مشغولين بأشياء ولا بعيد اللي هي مرفوضة المبادرة في أخر رمضان نستقبل العيد إن شاء الله وأحياتنا لطيفة وأحياتنا طيبة وأحياتنا طاهرة وأحياتنا في أجمل الأحياء وما ذلك على الله. 到一个竹筐挂住的，一辈子不会再说，再说掉了。他们才能是一个杀手那种，他们才能是一个做人不是我。他们说一个杀手不说，我一个男人怎么去的？这样的别人是他们说干的片。قضية هذه الإسلام قضية هذه أول محمد ضعيف هذا قضية صحيحة كل محمد ضعيف راح قضية إحنا هذا كيف نصحيح ودينا أنه الحق لكن الأضعاف بعض الخصوص والجاس دين يشوف لنا في السبيان ضابرنا تنقل لنا التنفسات الرشاوي لنا المخدرات والهموم والنهبات كل شيء الجنون المفضل الجاس إلى آخره أما يسيب الإسلام يا أخوانا يسيب الإسلام وهذا سمان وهذه مسؤولية الله جل وعلا أن يرد لنا الحق عند الجميع اللهم خير كل من على دينك اللهم صل وسلم وبارك كل من ارفع عليك اللهم اجعل الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار نسأله تبارك وتعالى قبل الموت دولة وحين الموت الشهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا اللهم اجعل بين أخوانا زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وفي دار الشقاء وفي سوء القضاء وفي الشماتة الأعداء نسأله جل في علاه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أن يرحم أولاد أموات المسلمين أن يحمي دماء المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها أن ينصر المستضعفين من المسلمين والمسلمات في شرق الأرض وغربها نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا هذا آمنا ومطمئنا وسائر بلاد المسلمين نسأله تبارك وتعالى العافية في الجسد والصلاح في الولد والأمن في البلد لأنه خير مسؤول نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وجميع طاعتنا إنه لذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.